الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات عبر الشارقة الفضائية وعبر إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة، نحييكم في بداية هذا اللقاء بتحية الإسلام، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيث نستمر معكم في برنامج لمسات بيانية مع فضيلة الشيخ الدكتور فاضل صالح السامرائي، الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الشارقة. حياكم الله فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. نستمر أعزائي المشاهدين والمستمعين مع وقفات من سورة الصف، وقد وصلنا إلى الآية العاشرة. سوف نتناول إن شاء الله مع فضيلة الدكتور فاضل الآية العاشرة والآية الحادية عشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي، هذه الآية التي سوف نتوقف معها بمشيئة الله تعالى أولا، ثم ننتقل إلى الآية التالية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فربما يتبادر إلى ذهن المشاهد أو المستمع بعض الأسئلة، ومنها في أحيان كثيرة تأتي الآيات مبتدئة بقوله تعالى: قل يا أيها الذين آمنوا، أو قل يا أيها الناس. وهنا قال الله سبحانه وتعالى يعني يا أيها الذين آمنوا مباشرة، ولم ترد قل في هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فعلا هنالك آيات تبدأ بقل، قل مثل قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله. وهنا أيضا شأن بقية آيات أخرى لم تبدأ بقل، ومنها هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. قل يعني يطلب من الرسول أن يبلغ هؤلاء الذين يقول قل، يعني قل يا أيها الذين هادوا، ويأمرهم بمخاطبة الذين هادوا، ويقول قل، يأمرهم بأن يقول. هنا يا أيها الذين آمنوا، لا، لم يرد أن يكون القائل والدال هو الرسول، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينادي الذين آمنوا وأن يدلهم على التجارة المربحة التي تفيدهم وتنفعهم في الدنيا والآخرة. يعني لم يرد أن يكون المبلغ عن هذه التجارة والدال على هذه التجارة هو الرسول، وإنما هذا من التكريم للمؤمنين ومن محبته لهم ومن إمحاض النصح لهم أن يدلهم رب العزة على ما ينفعهم على هذه التجارة، وليس عن طريق الرسول. وطبعا هذا أمر كبير، يعني الله سبحانه وتعالى يحب الذين آمنوا، ولذلك أراد أن يدلهم هو بنفسه لا بواسطة. فقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، هكذا. وبأسلوب لاحظ أيضا، لاحظ بأسلوب التشويق يعني بهل، ما قال سوف أدلكم أيضا، يعني لاحظ التشويق للمؤمنين ومحاولة يعني إثارة الرغبة في نفوسهم في هذه التجارة والتشويق لها. لم يقل لهم يا أيها الذين آمنوا سأدلكم على تجارة، لكن يعني هكذا بأسلوب التشويق لهم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، يعني كما أنت تريد أن تشوق أحدا فتستثير ما في نفسه، هل أفعل لك كذا، هل أدلك على كذا. مثل إبليس لما أراد أن يضل آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، هل يعني شيء هذا غريب والنفس تحبه، قال هل أدلك على شجرة الخلد. موسى عندما أراد، لما أمره ربه أن يكلم فرعون وأن يقول له قولا لينا، ماذا قاله؟ قال هل لك إلى أن تزكى، هكذا هل لك، يعني بأسلوب اللطف والتشويق. ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين بنفسهم وشوقهم وأثار في نفسهم الرغبة لهذه التجارة، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة على ما فيه خيركم. نعم، جزاكم الله خير. التساؤل الثاني الذي ربما يعني يرد، أدلكم، جاء الله سبحانه وتعالى، جاء سبحانه وتعالى هنا أدلكم بصيغة المفعول به، ولم يقل أدل مثلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم. نعم، الحقيقة هاي أدلكم يعني فيها أمران. الأمر الأول هو إسناد الدلالة إلى نفسه، قال هل أدل، مو هل تدلون، يعني لا لا لا، هو لم يرد مثلا أن يكون الدال مجهولا أو غيره. فأولا أو يعني أول ما فعل ربنا، أول ما قال هكذا، يعني إضافة إلى أسلوب التشويق الذي فعله ونادى به المسلمين، هو أسند الفعل إلى نفسه أولا، قال هل أدلكم، وهذا الدلالة بحسب عظم الدال، إذا كان الدال عظيما فتكون الدلالة عظيمة. ثم هنا يأتي السؤال الذي تفضلت به، قال هل أدلكم، يعني هو يريد أن يدل الذين آمنوا، لأنه من محبته لهم أراد أن يخصهم بهذه الدلالة، ما قال هل أدل، لا، وإنما هذا فيه إمحاض النصح لهم وحب الخير لهم للذين آمنوا، فقال لهم، يعني لاحظ هذا التركيب، يعني ماذا في أول شيء أدل، يعني نسبة الدلالة إلى نفسه، هو الذي يدل، وليس الدال غيره، ولم يبنه للمجهول. والأمر الآخر أنه قال أدلكم، يعني أنتم، لو قال أدل هذا لا يخصهم، وإنما دلالة عامة، لكن لما قال هل أدلكم، يعني فيه إمحاض النصح والخير الكثير لهم. فإذا هذا فيه جانبان، أدلكم، الجانب الأول إسناد الفعل إلى نفسه، والجانب الآخر هو جعل الدلالة لهم خاصة بهم، وفي هذا تكريم لهم. جزاكم الله خير. قبل أن ننتقل للتساؤل الثالث في هذه الآية، نستقبل هذه المكالمة التي وردت من ليبيا. السلام عليكم. ألو ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟ تحية شكر وإكبار وتقدير للدكتور فاضل صالح سامرائي، حياك الله. ولك أيضا يا أخ أحمد، حياك الله. لدي استيضاح بسيط فيما ورد من الحلقات الدكتور فاضل صالح، يتعلق بقضية الذكر والحدث في القرآن الكريم، عندما تحدث عن كلمة قال ذلك ما كنا نبغ في سورة الكهف. وقد خرج الدكتور الفاضل قضية الذكر والحذف على رواية حفص، بينما نحن في ليبيا نقرأ ونحفظ على رواية قالون، وفي مصحف قالون مثبتة قال ذلك ما كنا نبغي في الوصل، في حالة الوصل. وأيضا القارئ المكي ابن كثير المكي يقرأ في حالة وصل والوقف بإثبات الياء، فكيف يكون التخريج؟ أيضا قوله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله في سورة الفتح، خرجها الدكتور أيضا على رواية حفص، بينما في رواية قالون عن نافع رضي الله عنه يقرأها بالكسر وبترقيق لفظ الجلالة، فيقول ومن أوفى بما عاهد عليه الله، فكيف يكون التخريج؟ طيب وجزاكم الله خير. حيا من معنا أخوي؟ شكرا دكتور. نتعرف عليك؟ أحمد إسماعيل من ليبيا. أحمد إسماعيل من ليبيا، حياك الله أخي أحمد. أنا شكرا جزيلا. إن شاء الله طبعا يكون وقت للإجابة أو في الحلقات القادمة نجيب على السؤال. هنا التساؤل الثالث، أيضا كلمة تنجيكم، نعم، على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ذكر الله سبحانه وتعالى المفعول به تنجيكم ولم يقل تنجي. أيضا هذا أولا هو كما قال أدلكم، يعني بإمحاض النصح لهم وإرادة الخير لهم من الله سبحانه وتعالى، أيضا قال تنجيكم، يعني أيضا هذه من إرادة الخير للمؤمنين أنها تنجيهم هم، لأن الله يريد لهم الخير هم. يمكن هنالك ممكن أن يثار سؤال أنه هو هذه التجارة تنجي من عذاب أليم، يعني ليست خاصة بالمخاطبين، هذه التجارة التي ذكرها ربنا هي تنجي، لكن هي أولا هي هذه من تنجي؟ هل تنجي غير المؤمن؟ هذه لأن قال تؤمنون بالله، هل هذه التجارة هي تنجي غير المؤمن من عذاب الآخرة؟ لا يمكن. فإذا آمن راح يكون دخل في المخاطبين، لأنه لا تنجي غير المؤمن. فإذا آمن هو دخل في خطابه تعالى يا أيها الذين آمنوا، وراح يكون النجاة أيضا محصور بالمؤمنين أنفسهم، إذن هي تنجيهم هم بالذات بكونهم مؤمنين، ولذلك هي لا تنجي إلا من آمن. فإذا آمن دخل في النداء ودخل في المفعول به عندما قال تنجيكم. وأيضا في هذا ما يدل على إمحاض النصح وإرادة الخير للمؤمنين. نعم جزاكم الله خير. أيضا ربما يرد تساؤل آخر، لماذا لم يقل سبحانه وتعالى تنجيكم وقال تنجيكم كما في آيات أخرى ينجي الله الذين اتقوا، وهناك آيات أخرى وردت بهذه الصيغة، هنا قال تنجيكم. أنجى ونجى هذا أفعل وفعل، فعل من أبرز معانيها التكثير والمبالغة، وهذا يفضي إلى التمهل، هذا فعل، يعني مثلا تقول علم وأعلم، أعلمه ممكن تعلمه بالخبر رأسا تعلمه، لكن علمه يقتضي اللبث والمكث للتعليم. علم كما تقول علمته الحساب أو علمته النحو، هذا يقتضي المكث والتمهل واللبث. أعلم لا يقتضي، يمكن أن تخبره بالشيء رأسا تعلمه. ومن جملة منه كرمه وأكرمه، الله قال ولقد كرمنا بني آدم، هذا تكريم دائم له، لكن أكرمه لا، قد تأتي شخص فتكرمه، التكريم هو أطول مدايا فيه لبث، نجى فيها لبث في النجاة، وأنجى فيها إسراع في النجاة. الإسراع يعني أعطيك مثل، مثلا قال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال نجيناكم، ماذا قال بعدها؟ قال: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. لماذا؟ لأن اللبث في البحر ليس بمقدار ما لبثوا في العذاب، هذا اقتضى وقت يمكن ساعات قليلة هكذا. قال أنجيناكم، بينما هم مكثوا مع فرعون مدة طويلة قال نجيناكم. أو مثلا لما ذكر إبراهيم قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. ماذا قال؟ أنجاه، لم يقل نجاه. لماذا؟ لأن ما مكث في النار، لأن رأسا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إذن هو لم يذق حرها. نعم. فقال أنجى، هذا الإسراع. وكذلك لاحظ قال يود المجرم، لاحظ هذا ينجيه، في ينجي إسراع بخلاف ينجي فيها مكث. قال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ما قال ثم ينجيه، قال ثم ينجيه، لأنه لا تحتمل لا تطاق، يعني لا يريد المكث بكل صورة أن ينجو منها بسرعة، ولذلك ما قال ثم ينجيه، قال ثم ينجيه. لاحظ يعني ذكر قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم، لأن مكث في الحوت بضعة أيام، قال نجيناه ما قال أنجيناه، لأن ليس الوقت يعني بسرعة. يمكن يكون اعتراض حقيقة، يقول أحيانا يعني في القصة الواحدة مرة يقول نجى ومرة يقول أنجى، يعني في بني إسرائيل، أو إحنا لو كان عندنا وقت نستعرض الآيات حتى نوضح هذا الأمر، لأن قطعا هذا سيدور في الذهن. يقول لك زين أحيانا في القصة الواحدة مرة يقول نجينا ومرة يقول أنجينا، يعني مرة يقول نجينا بني إسرائيل، مرة يقول مرة نجيناكم مرة وإذ أنجيناكم من آل فرعون، يعني من آل فرعون بالمكانين. أو مثلا في قصة صالح مرة يقول يعني نجينا ومرة يقول أنجينا، في نوح مرة يقول نجينا مرة يقول أنجينا. أتوقع يعني هذا السؤال يدور في الذهن. وفقط أذكر الآن يعني أمر سريع في هذه المسألة حتى يزول اللبس، ولو كان يعني يكون عندنا وقت أتي بالآيات هذه حتى أوضحها، مع أنها قصة واحدة، لكن هو يقول نجى في موطن ويقول أنجى في موطن، ولا يستغرب هذا الأمر أن مرة واحد يستطيل الأمر واحد يقصره. يعني إحنا أحيانا بالأمر الواحد الدنيا أحيانا نقول هذه الدنيا طويلة فيها جوع وفيها عراء وفيها وفيها وفيها، ومرة نستقصرها نقول هذه الدنيا قصيرة، هاي كم الإنسان يبقى فيها، يعني مرة نستقصرها ومرة نستطيلها بحسب الموقف. ربنا سبحانه وتعالى القصة الواحدة، لكن أنا يعني فقط أطلب من الذي قد يدور في ذهنه هذا الأمر أن يرجع للمصحف ويرى القصة الواحدة التي فيها نجا وأنجا، راح يلاحظ مسألة في كل القصص عندما يقول أنجا يأتي في الموطن الذي يحتاج، يعني يبلغ الأمر في التهديد من الكافرين وشدة الوقيعة بهم ما ليس في القصة الأخرى، فيحتاج ذلك إلى سرعة نجاة. هذا الأمر لم يتخلف، يعني لو رجع إلى قصة بني إسرائيل في الأعراف وفي البقرة سيجد أنه في الأعراف ذكر لهم من العذاب ما اقتضى سرعة الإنجاء، في حين في البقرة لم يذكر يعني شيء قليل مع فرعون. لو رجع إلى قصة صالح في مكانين اللي فيها نجا وفيها أنجا سيجد التي فيها نجا ليس فيها تهديد، لكن في اللي فيها أنجا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، إذن اقتضى سرعة إنجاء. وهكذا يعني حتى في نوح، لو ينظر في نجا وأنجا راح يجد أنه عندما يجد أن يهددونه بالرجم لتكونن من المرجومين، لكن إذا ذكر نجا لم يذكر هذا التهديد. يعني في المواطن التي تقتضي سرعة النجاة يأتي بأنجا، والتي لا تقتضي فيها تمهل يذكر نجا. إذن أنجا فيها السراع في النجاة. حتى أنا أتصور في الآية التي الآن ذكرتها، وهي يعني بالنسبة لذنون، هو قال فاستجبنا له فنجيناه من الغم، قال وكذلك ننجي، ما قال ننجي، وكذلك ننجي المؤمنين. بالنسبة إلى ذنون قال نجيناه لأنه لبث. ننجي لا، فيها إسراع. قد يعني تقول هي زي ما قال لماذا وكذلك ننجي المؤمنين، هو أراد أنه يبين أنه يسرع في نجاة المؤمنين. كيف يسرع؟ أولا إحنا يعني يقول الرسول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، ويتحملون من الأذى ما لا يتحمل الآخرون. ولذلك لما ذكر المؤمنين لم قال ننجي، أراد أن يسرعهم لأن تحملهم أقل من تحمل الأنبياء. قال ننجي المؤمنين. جزاكم الله خير. قبل أن ننتقل للتساؤل الآخر نستقبل هذه المكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي. أخي أنا في عندي سؤال في سورة مريم. نعم. الآية التاسعة في سورة مريم في رد الملائكة على سيدنا زكريا، قال كذلك قال ربك، بينما في رد الملائكة على مريم قال كذلك قال ربك، فما دلالة اختلاف الكسرة والفتحة في حرف الكاف؟ طيب. كذلك في عندي سؤال ثاني ممكن؟ نعم تفضلي. في الآية الكريمة، نعم، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ما دلالة ألسنتكم؟ هل هي فقط تدل على اختلاف اللغات؟ شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في أيضا مكالمة. السلام عليكم. طيب أيضا نستمر في الآية فضيلة الشيخ الدكتور فاضل، لماذا بدأ الله سبحانه وتعالى بالنجاة من العذاب قبل الفوز بالجنة التي ترد في الآيات اللاحقة؟ نعم، وقال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ثم بعدين ذكر إدخالهم الجنة والشيء. نعم. لأن النجاة من العذاب أهم من النعيم. نعم. لأن الإنسان إذا كان معذبا فلن يهنأ بعيش ولو كان في النعيم. يعني الإنسان إذا كان هو في يعني واقع في العذاب فكيف ينعم؟ نعم. إذن أهم شيء هو النجاة من العذاب قبل الدخول في الجنة. يعني أحيانا الإنسان يتمنى الموت على الحياة إذا حتى يخلص من العذاب. نعم. والله يذكر لنا عن هذا عن الكافرين في النار وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن النجاة من العذاب هي أهم أولا. ولذلك الفوز فوزان، الفوز الله سبحانه وتعالى كما سمى الجنة فوز سمى النجاة من النار فوز. قال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، فقد رحمه وذلك الفوز المبين. يعني هو الـ الـ الـ الـ يعني ليست فقط الجنة هي الفوز، لا، وإنما الفوز الأول هو النجاة من العذاب. قال وذلك الفوز من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. إذن هو فوزان، الفوز الأول هو النجاة من النار، والفوز الثاني هو الدخول في الجنة. فبدأ بالأول وإلى الثاني. ربما عندي تساؤل أخير في هذه الآية فضيلة الدكتور فاضل، لماذا هنا نكر الله سبحانه وتعالى العذاب ولم يعرف قال تنجيكم من عذاب أليم ولم يقل سبحانه وتعالى تنجيكم من العذاب الأليم مثلا؟ العذاب بالتنكير عام، يعني المعرفة هو خاص. نعم. العذاب عام، فأراد أن يبين لنا أن هذه التجارة تنجي من كل عذاب أيا كان، لم يخص عذابا معينا وإنما عموم هذه الكلمة في كل أحوالها ومن كل عذاب أليم الذي يؤلم، مو فقط يعني أي عذاب كان، والعذاب الأليم قد يكون نفسي، قد يكون بدني، قد يكون ظاهر، قد يكون باطن. نعم. هذه التجارة هي تنجي من العذاب الأليم كله. نعم. جزاكم الله خير. قبل أن أنتقل ثم هنالك شيء حقيقة أقول أمر، هو يعني أطلق العذاب لم يقيده، لاحظ يعني قال تنجيكم من عذاب أليم، لم يقل في الآخرة. نعم. لم يقل في الآخرة، يعني هو في آيات قال ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ذكر الآخرة. هنا هذه التجارة ما قال في الآخرة، وإنما هذه تنجي من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. يعني هذه التجارة التي ذكرها هي تنجي من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، ولذلك أطلقها. لماذا؟ لأن الأمة التي لا تجاهد سيطالها العذاب قطعا، تستغل وتستذل وتستباح كذا. نعم. فإذن هذه التجارة هذه تنجي من العذاب الأليم، من كل عذاب أليم مطلقا، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. أو في الآخرة. نعم. جزاكم الله خير. قبل أن ننتقل للآية الأخرى نستقبل هذه المكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل الأستاذ؟ تفضل أختي. بالنسبة يا أستاذ وقت أثناء حفظي للقرآن كثير في أحيانا عم بخربط بما تعملون خبير، وفي آيات خبير بما تعملون، فأثناء شرحك للآيات السابقة كثير فتني بأشياء صرت أفهمها خلال الحفظ، ما يعني صار الخربطة كثير قليلة. نعم. فممكن يعني تشرح لي شلون إني نميز بين خبير بما تعملون وبما تعملون خبير؟ طيب. هاي وفي آيات هو الذي خلقكم وفي خلق السماوات والأرض. نعم. يعني أحيانا بيقول هو خلق السماوات والأرض بداية الآيات، وفي آيات هو هو خالقه. طيب. ممكن؟ إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله. حياك الله أختي. نبدأ بالآية الثانية فضيلة الدكتور. حقيقة قبل أن نبدأ فقط يعني أريد يعني هاي الآية نفسها. نعم. يعني لو لاحظنا الأشياء البلاغية اللي فيها يمكن أكثر من عدد كلماته، يعني فقط أجمل يعني نعم. عجيب هذا، يمكن الله أعلم، يعني يمكن الأشياء اللي فيها الله أعلم أكثر من عدد كلماتها، يعني ما فيها من أوجه بلاغية فقط على السريع. يعني هو لاحظ أنه قال هل أدلكم، لم يقل قل هل أدلكم، يعني الأول شيء يعني نادى هو بنفسه ولم يطلب من التبليغ من الرسول، ثم قال هل أدلكم بأسلوب التشويق، ثم نسب الدلالة إلى نفسه، ثم جعل الدلالة مختصة بالمخاطبين، ثم قال تنجيكم لم يقل تنجيكم، ثم قال تنجيكم لم يقل تنجي، ثم قال من عذاب لم يقل من العذاب، وقال أليم وأطلق العذاب. يعني لاحظ يعني في هذه الآية ما فيها من أوجه يعني غريبة، من أوجه بلاغية وتعبيرية يمكن أكثر من عدد كلماتها، فقط حبيت أنبه على هذا. جزاك الله خير يا دكتور، جزاك الله خير. الآية الثانية إن شاء الله وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سؤال تحب له رأسا تبدأ بالآية الثانية كيفك؟ من الأسئلة اللي وردت قديمة أو ما هلي. إحنا عندنا وقت دكتور، نأخذ الآية الثانية طيب. ثم نبدأ إن شاء الله بالإجابة على الأسئلة. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية التي ستناولها إن شاء الله، ثم نبدأ بالرد على أسئلة الأخوة المشاهدين والمستمعين التي وردت في الحلقات السابقة ثم الحلقة الحالية. لماذا فضل الدكتور قال الله سبحانه وتعالى تؤمنون ولم يقل أن تؤمنوا؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، فعلا هو ممكن أن يكون خيار أن تؤمنوا، يعني يفسر يجعلها بدل أو كذا، ممكن أن يكون، لكن يعني لماذا اختار هذا الوجه؟ وهل يعني يكون من نفس الدلالة لو قال أن تؤمنوا؟ أولا يعني أن كما يقول النحاة، أن ويمكن مرت بنا أكثر من مرة، أن يسموها من أحرف الاستقبال. نعم، أحرف الاستقبال، يعني هي كما يرى النحاة عموما أنها تصرف الفعل إلى المستقبل، مو فقط هي، يعني عندهم كل نواصب المضارع هي من حروف الاستقبال ومن صوارف الفعل إلى المستقبل. وإن كان نحن عندنا بعض الملاحظات على هذه القاعدة، لكن بالنسبة للنحاة هذه قاعدة يعني متفقين عليها. فلو أخذنا بموجب هذه، الأولا لو أخذنا هذا الأمر، يعني أن هي تصرف الفعل إلى المستقبل، فمعنى ذلك لو قال أن تؤمنوا راح يصير طلب الإيمان في المستقبل. هل أدلكم على تجارة أن تؤمنوا، يعني الإيمان إذا راح يصير طلب الإيمان متى سيكون؟ في المستقبل. في المستقبل، وهذا لا يصح. نعم. الإيمان ينبغي أن يكون في الحال، لا أن يؤخر ولا أن يؤجل لأي سبب، لأن لا تعلم قد يكون بعد لحظة الإنسان يعني ينتقل يرحل، تأتي المنية. لا يمكن يعني. ولذلك الأمر الأول أنه من ناحية يعني المعنوية أنه لا يصح، لأنه معنى ذلك أنه يطلب منهم أن يؤمنوا في المستقبل. طيب وكيف يمكن هذا؟ والمستقبل متى؟ حتى لم يحدده. نعم. متى؟ بينما لما قال تؤمنون، لا، هذا الأمر ذهب، هذا الاحتمال. نأتي إلى أمر آخر، لو قال أن تؤمنوا، هو إيش راح يكون الإعراب؟ يعني عند لا أعلم كان يعني المشاهدين، لا لكن قطعا هنالك من يعلم الأمر الذي سأذكره الآن. لو قال أن تؤمنوا راح يكون فيها أحد إعرابين، إما أن يكون هذا المصدر، هاي يسمى مصدر مؤول، يكون بدل من التجارة، يعني هل أدلكم على تجارة؟ إيمان، الإيمان بالله، يعني راح يكون بدل من التجارة. أو راح يكون هذا المصدر المؤول هو خبر لمبتدأ محذوف، يعني هل أدلكم على تجارة؟ هي أن تؤمنوا، يعني هي، وفي الحالتين هو بيان للتجارة. لكن هكذا ستكون، يعني لو قال أن تؤمنوا هي فيها من حيث التكييف النحوي والمعنوي، يعني كل شيء، من حيث، سواء كان من حيث المعنى أو من حيث الإعراب، هو راح يكون إما أن تكون بدل، يعني هل أدلكم على أن تؤمنوا، هل أدلكم على الإيمان، هل أدلكم على التجارة، هي الإيمان. زين، لو إذا هذا هو المعنى وهذا هو الإعراب، يعني طيب لو قال ذلك أصلا لا يصح أن يقول يغفر لكم ذنوبكم، لأن بعدها يقول يغفر لكم ذنوبكم. لماذا لا يصح؟ يعني لا يصح أن يقول يغفر لكم ذنوبكم، لماذا؟ لأنه يغفر بالحاضر. لا، هنالك أمر آخر. نعم، لأن أن هو، يعني أنت إذا دللت شخصا على أمر، نعم، هو متى يكون له الانتفاع؟ إذا فعل، فإذا لم يفعل فليس هنالك فائدة في الدلالة. نعم، يعني لو دللت إنسان على تجارة وتقول له سيكون من أثر كذا وكذا، إذا لم يفعل ذلك، صح، إذن هو لا ينتفع، يعني هو الدلالة على الشيء لا تقتضي المغفرة. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى دل البشر كلهم على ما هو خير لهم، لكن هذه الدلالة لا تقتضي المغفرة ودخول الجنة. نعم، الذي يقتضي هو الفعل، العمل، القيام بها. فهو لو دلهم على ذلك لا يقول لا يغفر لهم، وإنما متى يغفر لهم؟ عندما يفعلون. ولذلك وقال تؤمنون وتجاهدون حتى يتصح المغفرة. لو قال أن تؤمنوا هذه لا يصح المغفرة، لأنه دلاهم، فمتى يغفر لهم؟ فإذا فعلوا، فإن لم يفعلوا. هذا أصلا لا يصح من حيث المعنى. يعني هو أيضا الإعراب يوضح لنا هذا أمر. الأمر الآخر، تؤمنون من دون أن، هذا هو يفيد الطلب. طلب يعني أمر، يعني أحياناً، يعني خلي ممكن أخذ في نصف دقيقة أو أقل. لا تفضل دكتور، نصف تفضل دقيقة. تفضل، جزاك الله خير. توضيح المسألة. نعم، أحياناً الأمر ليس بالضرورة أن يؤدى بفعل الأمر، يعني ليس بالقول له افعل أو لا تفعل بالنهي. نعم، ليس، يعني الأمر خاصة ليس بالضرورة أن تؤدي بفعل الأمر. أحيانا يؤدى، يسموه أسلوب الخبر، يعني تقول لابنك تروح إلى السوق وتشتري، تروح. نعم، ما تقول له روح، تروح إلى السوق وتشتري لنا كذا. نعم، يعني هذا هو، هذا أمر لكن ليس بفعل الأمر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما قال لي يتربصنا، قال يتربصنا، هذا يسموه أسلوب الخبر. نعم، خبر يراد به الأمر. لماذا يؤتى بخبر يراد به الأمر؟ لأمرين، لأهميته هذا واحد، ولدلالة على أنه امتثل. نعم، هنا لو أن تؤمنوا لا يصح أن يكون طلبا، لو جاء بأن لا يصح أن يكون طلبا، هنا طلب. لما قال تؤمن يعني آمنوا، تجاهدون معناها جاهدوا، إذن هنا تؤمنون ليس فعلا عاديا، فعل مضارع، وإنما هو مصروف إلى الأمر، يراد به الأمر، يعني آمنوا وجاهدوا، هذا معنى. لماذا قال لأمرين؟ أولا لأنه مهم، ولأنهم كأنهم سارعوا للامتثال. يمكن المشاهد أو السامع يقول من يقول هو هذا طلب؟ يعني ما الدليل على أنه طلب؟ يمكن يكون سؤال، من يقول هو هذا أمر؟ لا، هذا أمر قطعا من حيث الحكم النحوي. لماذا؟ لأن قال يغفر مجزومة. عندما قال يغفر يدخلكم، عندما قال كذا يغفر بالسكون، معناه قطعا أنه أمر، لأنه لا يصح أن يجزم الفعل المضارع إذا لم يسبقه طلب، لا يجوز. الفعل المضارع نافي، هذا يسمون المجزوم بجواب الطلب. فإذا لم يكن يغفر طلب فمن أين جاء الجزم؟ إذا قطعا هنا يراد بتؤمنون هو الأمر، لكن عدل به عن أسلوب الأمر. يمكن إذا يعني شخص يعني عنده اختصاص بالنحو راح سيعترض يمكن يعني على ما أقوله، يقول هو الطلب متقدم وهو الاستفهام، لأن استفهام طلب، لأن قال هل أدلكم على تجارة، هذا طلب، لأن هو الطلب طلب كما يعني يعلمه كثير من اللي عندهم يعني حتى بدايات في النحو. طلب إيش هو؟ الأمر والنهي والتمني والاستفهام والترجي، الاستفهام من الطلب، والعرض والتحضيض. يمكن راح يعترض على قولي، يقول الطلب موجود فخلص، وهو هل أدلكم هذا استفهام، فإذا انجزم يغفر. راح نرجع للمسألة نفسها، نقول له الدلالة على الشيء لا تقتضي المغفرة. يعني كون هل أدلكم مو معنى راح يغفر لكم، لأن الله سبحانه وتعالى دل الكافرين والمؤمنين على الخير، لكن لمن يغفر؟ لمن يؤمن. إذن لا يصح في المعنى ولا يجوز أن يكون يغفر لكم جواب هل أدلكم، لا يمكن، لأن ما يقتضي هذا الأمر، وإنما هو جواب تؤمنون بالله وتجاهدون. فإذا هذا هو أمر قطعا، ولا يصح لو جاء بأن لفا، يعني أولا المعنى وهن وضعف ولا يصح، وفاتت كل هذه الفوائد. نعم، جزاكم الله خير. أيضا هناك يعني تساؤل آخر، فسر التجارة بالإيمان والجهاد، فكيف ينجيان يعني الإيمان والجهاد كيف ينجيان من العذاب الأليم؟ وفعلا ذكر أمرين، هو قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. إذن هو فعلا ذكر أمرين، الإيمان والجهاد. هو العذاب قد يكون نفسي باطني، وقد يكون ظاهر. يعني الإيمان يبعث في النفس الطمأنينة والسكينة والرضا بقضاء الله. الإيمان أصلا مشتق من الأمن، يعني فيها من الأمن، يعني له دلالة اشتقاقية، حتى لو هو نعم التصديق، لكن في اللغة فيها دلالة اشتقاقية مع الأمن، لأن الإيمان فيه أمن نفسي واستقرار نفسي. هو هذا، إذن الإيمان أزال العذاب الأول، وهو عذاب الباطن وعذاب النفس بالرضا بقضاء الله والسكينة ودخول الأمن والأمان والاستقرار. يبقى الجهاد. الجهاد هو أيضا إزالة العذاب الخارجي، لأن الأمة التي لا تجاهد هي تكون عرضة لأن تدوسها الأقدام، تدوسها القوى الغاشمة، تخرجها من أموالها ومن ديارها ومن مساكنها، تخرجها وتستعبدها. الذي يزيل من هذا العذاب هو الجهاد. الأمة المجاهدة هي تستطيع أن تحمي نفسها، تحمي أبنائها، تحمي ديارها، تحمي أموالها. فإن لم تكن كذلك هي كانت عرضة لكل غاز في جميع الأوقات، في جميع العصور. لا تتصور يعني أن هذا كان في الماضي، الآن وفي المستقبل، هذا قاعدة لا تتخلف. أي أمة في أي زمن، الآن أو في الماضي أو في المستقبل، لا تجاهد وترضى بالخنوع هي ستكون فريسة لغيرها، تدوسها أقدام الشعوب القوية المستغلة. في لاحظ يعني الله سبحانه وتعالى، الرسول يذكرنا أنه عند قيام الساعة تذكر الحروب، يعني تكثر الحروب حتى تكون للخمسين امرأة قيم واحد. إذن هذه المسألة هي قاعدة عامة، الذي ينجي من هذا العذاب هو الجهاد. إذن الإيمان والجهاد ينجي من العذاب النفسي والعذاب الباطني، الظاهر والباطن كله ينجي، وفي الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا هذا وفي الآخرة، هو قطعا من لم يؤمن بالله هو أيضا سيطاله العذاب في الآخرة. نعم. ربما تساؤل ثالث، قدم الله سبحانه وتعالى في سبيل الله على الأموال والأنفس، فلماذا؟ هذه في سورة الأنفال، قدم الأموال والأنفس على سبيل الله، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذه آية أخرى، فلماذا هنا الاختلاف في الآيتين؟ هو هنا قال تؤمنون بالله، لا شلون، وتجاهدون في سبيله. نعم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. نعم. بأموالكم وتجاهدون في سبيل الله. نعم. قدم. نعم. في سبيل الله هنا في هذه الآية. نعم. على الأموال والأنفس. نعم. أولا يعني حقيقة قبل أن يعني أجيب عن هذا السؤال، هي تجاهدون في سبيل الله، وذكر أصلا ذكر في سبيل الله هو مهم جدا، لأن أي جهاد آخر ليس في سبيل الله فلا يعتد به، لا يعتد به. يعني ينبغي أن تتوحد النيات وأن يكون الجهاد في سبيل الله. يبقى السؤال الذي تفضلت به، هو التقديم والتأخير يكون بحسب السياق، السياق هو الذي يعني يقتضي أو يقرر أو يحسن حسب التقديم. تقديم شيء يعني قد يكون في مكان يقدم أمرا وفي مكان آخر يقتضي تأخيره. هنا ذكرت آية الأنفال. نعم. الذي هي إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إذا كان يعني أول أذكر قاعدة عامة وبعدين نطبقها على هنا في هذه الآية. إذا كان السياق في الأموال وحب الأموال وجمع المال، راح يقدم التضحية به لأنهم يرغبون فيبدأ بي الجهاد يكون بالمال، لأنهم هو اللي رغبتهم وهمهم. وإذا كان السياق لا في القتال أو في الجهاد يقدم في سبيل الله، يعني هو السياق الذي وقعت فيه هذه الآية كيف؟ هل هو في حب الأموال وجمع الأموال أم هو لا في الجهاد؟ الأنفال تقدم في الأنفال ذكر المال، وحتى أن الله عاتبهم يعني في إيثار المال، حتى قال تريدون عرض الدنيا أخذ الفداء من الأسرى تريد والله يريد الآخرة، يعني عاتبهم فيها. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني كلها يتعلق بالمال. فبدأ أن يجاهدوا بالمال، يبدأوا بالتضحية بما يعني كان هم حريصين عليه، بدأ بالتضحية بالمال. بينما سورة الصف هي أصلا في ابتداء من أولها إلى آخرها هي في الجهاد وليس في المال، يعني من يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. لاحظها إلى آخرها، إلى كونوا أنصار الله إلى آخر آية، فأيدنا الذين آمنوا، هي في إن الله، يعني تلاحظها كلها هي في الجهاد فيه وليس في الأموال. فقال هنا اقتضى تقديم في سبيل الله. في الأنفال لا، اقتضى تقديم الأموال أن يبدأوا بالتضحية بما يحبون هذا وهو الأموال. ثم أخذوا المال وعاتبهم عليه وقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم تريدون عرض الدنيا، فطلب منهم أن يبدأوا بالتضحية به فقدم المال. جزاكم الله خير. ذلكم قال تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم وردت هنا، فلماذا يعني لم يقل سبحانه وتعالى ذلك؟ هو طبعا يصح يقول ذلك والقرآن قال ذلك، يعني أول شيء أذكر الحكم النحوي لأن هذا يتعلق بالسؤال سألته قبل قليل إحدى المشاهدات، فيكون أيضا جواب لها مال مريم لماذا قال كذلك وكذلك. نعم يعني قال كذلك. هو راح يكون من هذا، أظن راح يكون هو أيضا نفس الوقت هو جواب عن أخت السائلة. هذا الكاف هذا سموه حرف خطاب، هذا فيه لغتان والقرآن استعملهما، في ممكن أن يقال بحسب المخاطب إذا كان مذكر قل ذلك وإذا مؤنث قل ذلك تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. ومنه قوله تعالى كذلك وكذلك قال ربك، لأن خطاب لمؤنث. طبعا هو يصح الوجهان، لكن أول مرة أذكر القاعدة حتى أذكر أرجع للسؤال اللي تفضلت به. وممكن نقول ذلكما، قال تعالى ذلكما مما علمني ربي، لأن المخاطبين اثنين ذلكما. ممكن نقول ذلكم، فذلكم الله ربكم ذلكم. نشوف أولئكم صير أولئك صير بحسب المخاطب. نعم. هذا يسموه حرف خطاب، ممكن أن نجعل موافق للمخاطب، يعني الاثنين نقولهم ذلكما وللجماعة نقولهم ذلكم، للأناث قلنا ذلكن، ومنه الآية فذلكن الذي لمتنني فيه. نعم. ذلكن. وممكن كلها نقول ذلك، إذن هما لغتان، يعني اللغة الأولى المطابقة للمخاطب ذلك ذلك إذا كان مؤنث ذلكما ذلكم ذلكن. زين، وممكن نقول ذلك. يبقى السؤال، القرآن كيف يستعمل هذا الأمر؟ أما في ذلك كذلك وكذلك اتضح الأمر. نعم. خطاب لأنثى قال كذلك، خطاب لمذكر كذلك. لكن نأتي إلى هذا السؤال تفضلت به، هو قال ذلكم خير لكم، مع أنه في آية المجادلة قال ذلك خير لكم، يعني آية أتذكر شلون مال آية المجادلة، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم. قال ذلك خير لكم. وأطهر بالمجادلة ذكر، لاحظ إذا طلعت سورة المجادلة، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. نعم. لاحظ هناك ماذا قال، الآية التي نحن بصددها بسورة الصف قال ذلكم خير لكم. نعم. نعم. ذلكم خير لكم. هنا ماذا قال؟ آية الصف اللي احنا الآن نشرحها. نعم. هذه ذلكم. ذلكم. نعم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تمام. نعم. في المجادلة ماذا قال؟ قال ذلك خير لكم. نعم. وكل ذي خاطب الذين، يا أيها الذين آمنوا. نعم. صح؟ نعم. زين. هو من حيث الحكم النحو جائز، في يعني هذا ليس فيه كلام، لكن يبقى سبب الاختيار. ذلكم هاي آية الجهاد. نعم. هذه عامة في المؤمنين على مر العصور، تشمل جميع المسلمين من إلى يوم القيامة. نعم. من زمن الرسول إلى قيام الساعة. هذه لا، ليست بتلك الساعة. كيف؟ نعم. خلي أوضح، أو أولا خلي أوضح هذا الأمر. آية الجهاد تشمل الغني والفقير. لماذا؟ الغني ممكن، الشخص ممكن أن يجاهد بماله وبنفسه، ممكن أن يجاهد بماله، ممكن أن يجاهد بنفسه. نعم. كله انفروا خفافا وثقالا. الجهاد عام. نعم. اللي عنده مال ونفس مال ونفس، اللي عنده مال وعنده عذر بنفسه ماله، اللي ما عنده مال ويستطيع يجاهد بنفسه. إذن يتشمل عموم المسلمين. نعم. ولا لا؟ نعم. عموم غنيهم وفقيرهم. صح؟ نعم. إلى يوم الدين. هذه المن تشمل، هذه تشمل جماعة مخصوصة، وهو الغني المتمكن من دفع الصدقات. ومتى؟ إذا ناجيتم الرسول. هذا واحد. إذن هذه تشمل جماعة مخصوصة في زمن الرسول، طائفة الأغنياء. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. أولا أي الأكثر؟ آية المجاهدين له هذا، مجاهدين أكثر. نعم. زين. وأعم وأشمل. صح؟ نعم. هذا واحد. الأمر الثاني، لو بقيت الآية سارية، آية المجادلة، لكانت هي خاصة بزمن الرسول. صح؟ نعم. وبعد الرسول انتفت، خاصة بمن آية الرسول. صح ولا لا؟ آية الجهاد عامة وشاملة. هاي اثنين. ثالثا، بعد مدة وجيزة نسخت هذه الآية، يعني لو نظرت في الآية التي بعدها قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. إذن هي حكم يعني حكمها لم يسر مدة طويلة وإنما بقيت مدة وجيزة فنسخت. إذن آية الجهاد هي عامة شاملة على مر العصور محكمة سار مفعولها إلى يوم القيامة، لا يبطل هذه جور جائر ولا ظلم ظالم ولا عدل عادل. هذه خاصة بزمن الرسول نسخت وانتفى حكمها بعد مدة وجيزة، فجاء بالجمع ذلكم لعموم الأمة الإسلامية أكثر، وجاء بالكاف التي هي ضمير الإفراد لما هو أقل. فذيك شملت عموم الأمة الإسلامية إلى يوم الدين وهذا حكم أقل. جزاكم الله خير. ما أدري يعني نأخذ أسئلة ولا نكمل النقاط كيفك؟ بعض الأسئلة التي وردت في الحلقات السابقة. الأخ أبو محمد من السعودية سأل الآية أعوذ بالله من الشيطان، لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. أول شيء ماذا أضافت للمعنى وما إعرابها وقد تعلمون؟ ماذا أضافت للمعنى؟ هي وقد تعلمون. أي نعم. ماذا أضافت للمعنى وما إعرابها ولما لم يقل وأنتم تعلمون وقال وقد تعلمون؟ إذن ثلاث أسئلة هي. نعم. ماذا أضافت للمعنى؟ نعم. وما إعرابها؟ نعم. ولماذا لم يقل؟ وأنتم تعلمون. نعم. دكتور اسمح لي بس نأخذ المكالمة لأن المخرج يشير أنها تنتظر من فترة. السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. ألو. الأخت عائشة ألو. أما ماذا أضافت للمعنى فهذا ذكرناه في أعيده، لكن أنا فقط أحب أنبه أن ذكرناه في عند كلامنا على هذه الآية، لكن أذكر الأمر بصورة موجزة. هي الآية وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. نعم. حتى نبين ماذا أضافت للمعنى. قلنا موسى ذكر أمرين المفروض كل منهما ينبغي أن يعني يدفع قومه عنه الأذى، أمرين. الأمر الأول أنهم قومه وقوم الرجل في العادة يدفعون عنه. نعم. عادة يعني هذا أمر. الأمر الثاني أنهم يعلمون أنه رسول الله، وكونهم يعلمون أنه يعني لا يجهل هذا الأمر. نعم. إذن أيضا ينبغي أن يدافع عنه لا أن يؤذوه، لأن إذا أنت كنت تعلم أنه رسول الله يجب عليك الدفاع ولا الأذى. فمع أنه أولا من قومه هذا مسألة، ومع أنهم يعلمون لا يجهلون ولا ينكرون ولا هذا يشكون، لكن مع ذلك هم يؤذونه. هذا زين، هذا يقول لنا فكيف مع غيره؟ إذا مع نبيهم الذين من قومهم ويعلمون أنه رسول الله ويؤذونه، زين فكيف ما يفعلون مع غيره؟ هذا يعطينا نفسية بني إسرائيل. إذن هذه دلالة، لها دلالة عظيمة. يعني إحنا عندنا ناس المسلمين الذين هم من غير قوم الرسول يدافعون عنه وينصرونه ويموتون يستشهدون ولا لا؟ نعم. زين طيب هذا الآن من قومهم يعلمون ومع ذلك يؤذوا، هذه دلالة كبيرة لبني يعني في نفسية بني إسرائيل وتكوينهم. نعم. وفيها تأسية طبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. الله وسلم. يبقى الإعراب. نعم. عندنا قد أظن يمكن أيضا أنا ذكرته، قد إذا دخلت على الماضي هذا حرف تحقيق وتوقع وتقريب وأحيانا تنفرد بالتحقيق مرد. إذا دخلت على المضارع. نعم. إذا دخلت قد على المضارع فلها دلالتان، يعني مو مجتمعتين، لا دلالتان يعني بحسب المعنى. قد تكون قد للتقليل، مثل نقول قد يصدق الكذوب، قد يشفى المريض، هذا تقليل. وأحيانا تكون للتحقيق بحسب المعنى الذي الجملة تعطيه. أحيانا تكون للتحقيق، مثل قد نرى تقلب وجهك في السماء، هذا تحقيق. قد يعلم ما أنتم عليه، هذا تحقيق. لاحظ. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، هذا تحقيق. إذن قد إذا دخلت على المضارع إما أن تفيد التقليل، مثل عدة كثير عندنا شلون إن أحيانا تكون نافية، وأحيانا تكون شرطية، أحيانا تكون مخففة، لو أحيانا تكون شرطية، وأحيانا تكون امتناعية، وأحيانا تكون للعرض، يعني هذا يعني. فقد إذا دخلت على المضارع قد تكون للتقليل، وقد تكون للتحقيق، وهنا للتحقيق. نعم. يبقى السؤال الثالث. نعم. وهو لماذا قال قد تعلمون ولم يقل وأنتم تعلمون؟ نعم. مو هكذا؟ نعم. أولا هو يعني قد تعلمون تختلف عن أنتم تعلمون. أنتم تعلمون هذا من باب التقديم والتأخير، وليس من باب التوكيد أو التحقيق. أنت تعلم هذا من باب التقديم، لما أقول أنت تذهب هذا تقديم، تقديم هذا صح مبتدأ لكن خبره جملة فعلية، هذا من باب التقديم الذي للاهتمام، قد يكون للاهتمام، قد يكون للاختصاص أو للقصر، هذا يعني شبيه بالتقديم على العامل. هذا إذن هذا أول فقط أوضح الدلالة ثم أذكر لماذا هنا. نعم. إذن أولا حتى يعني المشاهد يعني يتضح له الفرق، إذن قد تعلم أو قد هذا له معنى. نعم. تحقيق. أنت تعلم هذا لا علاقة له بالتحقيق، وإنما هذا من باب التقديم والتأخير. قد لما قال وقد تعلمون لم ينفي العلم عن غيرهم، وإنما حقق علمهم. وقد تعلمون أن هو حقق علمهم لكن لم ينفيه عن غيرهم، محتمل أن غيرهم يعلم أنه رسول الله وإن لم يؤمن به. السحرة آمنوا، امرأة فرعون آمنت، إذن هو لم ينفي العلم عن غيرهم لكن حقق علمهم. أنتم تعلمون، لا أنتم تعلمون هذا فيه الاهتمام، أنت تعلم، أنت تدري بذلك. وقد يكون للاختصاص، وأضرب له آية قرآنية مثل أنتم تعلمون كيف تختلف عن هذا. لو أخذنا قوله تعالى وآمنوا، وأيضا مخاطب لليهود، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لماذا؟ لأن صفة الرسول مكتوبة في كتبهم، هم يعلمونها، بقية الناس ما يعرفوها، يعني العرب ما يعرفون هذا الشيء. من يعلمها؟ المطلع عليه على هذا الأمر اللي هم نفسهم. فقال هم ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، أنتم تعرفون لأن أنتم مطلعين عليه، مطلعين على البشارات، مطلعين على الصفات. قال أنتم تعلمون، لأن خصهم بالعلم. نعم. بينما هناك لم يخصهم بالعلم وإنما حقق علمه. نعم. فرق. جزاكم الله خير. حقيقة الأسئلة كثيرة التي لدينا والتي وردت في الحلقات السابقة، وأيضا في الحلقة هذه وردت عدة أسئلة. فضيلة الدكتور إن شاء الله نلتقي بك على خير في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى مع برنامج لمسات بيانية، لكي نجيب على باقي الأسئلة ونكمل سورة الصف إن شاء الله. ثم بعد ذلك إن كان في العمر بقية ننتقل إلى سور أخرى من سور القرآن الكريم الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أعزائي المشاهدين والمستمعين، كنتم عبر ساعة ونصف تقريبا مع فضيلة الشيخ الدكتور فاضل صالح السامرائي الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الشارقة وبرنامجه لمسات بيانية. نلتقي بكم على خير في الأسبوع القادم، نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما سمعنا من شيخنا الفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.